شيخنا قول نعم في الجملة، لأن في كثير من الأشياء من العقائد كاليوم الآخر وما فيه وافق أهل السنة فيه، ولا يمكن أن نخرجهم من أهل السنة إخراجهم مطلقا، لأنهما مشكل. لو أخرجت مثلا النووي وابن حجر وغيرهم من أهل من الأشعرية، هذا ما أحد يقرك عليه. لكن في مو أليسهم مثلا جبرية في مسائل لا لا هم هم جبرية في الحقيقة، لكن لهم مذهب في الحقيقة لا أصل لهم، يعني ما له حقيقة. ولهم خالفوا أهل السنة في القدر، وخالفوهم أيضا في الإيمان لأنهم مرجئة، وخالفوهم في بعض المسائل من اليوم الآخر. إنما نفي كون من السنة على سبيل الإطلاق ما أستطيع أن أنفيه. نعم. لا لا احنا ممكن نقول ليسوا اهل السنه، لكن النووي بن حجر ما نحكم عليه افراد، لانه قد لا يكون مذهبهم هو مذهب الاشاعره. يعني لا لا في باب الصفات هم مذهب الاشاعره ماشيين عليه التاويل. في ابن حجر في الواقع متذبذب، ولا سيما في الباري متذبذب، احيانا يؤيد مذهب السنه واحيانا يؤيد مذهب. لكن قطع النظر عن الرجلين أنا جئت بهما مثلا، إنما هذا المذهب من حيث هو بعضه صحيح وبعضه ليس بصحيح، لكن في باب الصفات ليس بصحيح. حتى ما أثبتوه من الصفات لا يثبتونه على ما يثبتوا على السنة والجماعة. انظر إلى قولهم في الكلام مخالف للمذهب السنة والجماعة. لكن المنهج الشيخ صرف النظر عن تطبيقهم في مسألة الصفات، لكن أصغر منهج اللي هو تقديم العقل. نعم. يعني مو هو الإنسان اللي يحكم عليه أكثر من مسألة التطبيق في الصفات. لا لا، لكن تقديم العقل في باب الصفات، أما في الأمور العملية فهم موافقون. في الأمور العملية موافقون، ما يجعلون العقل مجال فيما لا مجال له فيه. على كل حال يجب أن نزل بالقسط، فمن معه حق قلنا معك حق، والباطل معك باطل، ومن كان على غير حق قلنا انك لست على حق في كل ما تقول.